يشعر في هذا المطلوب ان الخلاف لا يرتفع، يعني هذا خلاف قدري لا بد انه ايه واقع واقع، لقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس امة واحدة، فهو لم يشأ ان يجعلهم امة ايه واحدة، ولا يزالون مختلفين الا من رحم رب، فلا بد من وجود الايه الخلاف، فهو امر قدري يشعر في هذا المطلوب ان الخلاف لا يرتفع، مع ما يعضده من الحديث الذي فرغنا من بيانه ستفترق امتي على بضع وسبعين فرق، وهو حديث الفرق، اذ الاية لا تشعر بخصوص مواضع الخلاف لامكان ان يبقى الخلاف في الاديان دون دين الاسلام، لان لا يقول ولو شاء ربك لجعل الناس جميع الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك، فيمكن ان يفهم من الاية الا من رحم ربك اهل الاسلام عموما هم الذين رحم الله جل وعلا، وغيرهم هم الذين اختلفوا وفرقهم الله عز وجل وما زالوا مختلفين، لكن الحديث بين ان هذه الامة ايضا داخلة في الاختلاف، لانه قال ستفترق امتي، ولم قال ان الامم افترقت، اليهود افترقت على 71 والنصارى على 72 وستفترق امتي، فالخلاف ايضا والتفرق ايضا واقع في هذه الامة بنص حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فانتظمته الاية بلا اشكال، يبقى ولا يزالون مختلفين الا ايه الا من رحم ربك ايضا منطبق على هذه الايه الامة، فاذا تقرر هذا ظهر به ان التعيين للفرقة الناجية بالنسبة اليها اجتهادي، عشان نقول دي الفرقة الناجية ها دون هذه امر ايه امر اجتهادي لا ينقطع الخلاف فيه، وان ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري لا ضروري، يعني لو قلنا نقطع ان طريق مثلا الامام احمد وطريق الائمة الاربعة وطريق سفيان والاوزاعي ان هذا هو طريق اهل السنة والجماعة هو طريق الايه الحق، نقطع يعني علما ايه يقينيا بذلك، وان ادعي فيه القطع دون الظن فهو نظري لا ضروري، يعني هو قطع نظري يعني قائم على الايه على النظر، لما نظرت في عقيدة هؤلاء وما يسلكه هؤلاء خرجت بنتيجة، فيقول ان هذا علم مكتسب من النظر وليس علم ضروري، زي ما اقول لك الشمس تطلع من المشرق كل الناس يقول الشمس تطلع من المشرق ده علم ايه علم ضروري، خلاص في الليل تظهر النجوم ايوه ماشي، وفي النهار تظهر الشمس والقمر بالليل والشمس بالليل بالنهار ده علم ايه علم ضروري، اي لا يحتاج الى تعلم كل ايه يعلمه ولا يقبل ليه ولا يقبل التكذيب، غير العلم المكتسب غير العلم الايه المكتسب يسمى العلم الايه العلم النظري، ولكن مع ذلك يعني رغم كل هذه الاشكالات التي ذكرها ولكن مع ذلك نسلك في المسألة بحول الله مسلكا وسطا يذعن الى قبوله عقل المنصف ويقر بصحته العالم بكليات الشريعة وجزئياتها والله الموفق للصواب، عشان تعرف ايه هو ايه بيان الصراط المستقيم الذي انحرفت عنه سبل اهل البدع والضلال، فنقول لا بد من تقديم مقدمة قبل الشروع في المطلوب، وذلك ان الاحداث في الشريعة يقع بثلاثة امور، الاحداث في الشريعة الذي يفرق الناس ويجعلهم شيعا واحزابا يقع بثلاثة امور، اما من جهة الجهل واما من جهة تحسين الظن بالعقل واما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، اسباب الثلاثة، اما من جهة الجهل يجهل الشرع فيعتقد ان هذا هو الحق وهو خلاف الايه الشرع فيضل ويحدث في دين الله عز وجل، يبقى الاحداث في الشريعة يقع اما من جهة الجهل واما من جهة تحسين الظن بالعقل واما من جهة اتباع الهوى في طلب الحق، وهذا الحصر بحسب الاستقراء من الكتاب والسنة، يعني بالاطلاع في ايات الكتاب او على ايات الكتاب وعلى السنة حصرنا هذه الايه الاسباب، وقد مر في ذلك ما يؤخذ منه شواهد المسألة، الا ان الجهات الثلاث اللي هي الجهل وتحسين الظن بالعقل واتباع الهوى قد تنفرد وقد تكتمل، فقد الانسان يحدث لجهله او يحدث لتحسين ظنه بعقله كبدع المعتزلة وكذا الذين قدموا العقل على الايه على النقل،

خلاص، من تكلف وعلم العربية ويتكلم بلسانهم ويدخل مدخلهم فهو ايضا من الايه، من الفرقة النجية. النوع الثاني، احنا قلنا النوع الاول اللي هو الجهل بادوات الايه، ادوات الاجتهاد، مش كده؟ جهل بالادوات. الثاني الجهل بالادوات التي يعرف بها المقاصد. الثاني الجهل بالمقاصد، جهل بمقاصد الشريعة. فان الله تعالى انزل الشريعة على رسوله صلى الله عليه وسلم فيها تبيان كل شيء يحتاج اليه الخلق في تكاليفهم التي امروا بها وتعبداتهم التي طوقوها في اعناقهم. ولم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كمل الدين شهادة الله تعالى بذلك، حتى قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. فكل من زعم انه بقي من الدين في شيء لم يكمل، فكل من زعم انه بقي من الدين شيء لم يكمل بعد فقد كذب، لقول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم. طيب بس يتكلم كلام كله على هذا المعنى، على اكمال الدين وان الدين كمل، ويقعد سر كذا صفحة على ذلك لغاية صفحة 822 عندي. فقال فعلى الناظر في الشريعة امران، فعلى الناظر على حسب المقدمة اللي قالها لك دي، فعلى الناظر في الشريعة امران. يقول فاذا تقرر هذا فعلى الناظر في الشريعة بحسب هذه المقدمة امران، كم؟ 506 في الطبعة الثانية. احدهما ان ينظر اليها بعين الكمال لا بعين النقصان، ويعتبرها اعتبارا كليا في العبادات والعادات. ها؟ اعتبارا ايه؟ كليا، يعني اعتبرها ايه؟ وصول. ها؟ يقيم الفروع عليها، او يبني الفروع على هذه الايه؟ على هذه الاصول، ولا يخرج عنها البتة، لان الخروج عنها تيه وضلال ورمي في عماية. كيف وقد ثبت كمالها وتمامها؟ فالزائد والناقص في جهتها هو المبتدع باطلاق، والمنحرف عن الجادة الى بنيات الطرق. ها؟ يعني سائب الصراط المستقيم ورايح ايه؟ الى سبل الضلال. يبقى ان ينظر الى الشريعة بعين الايه؟ الكمال، فلا يزيد فيها ولا ينقص ايه؟ ولا ينقص منها. فعلى الناظر في الشريعة ان ينظر اليها بعين الايه؟ بعين الكمال، ما يزودش حاجة ولا يشيل ايه؟ ولا يشيل حاجة. ثانيا ان يوقن بانه لا تضاد بين ايات القرآن ولا بين الاخبار النبوية ولا بين احدهما مع الاخر، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه؟ اختلافا كثيرا. واذا صح الحديث عن يوسف سلم فلا يعارض ابدا حديثا اخر صحيحا ولا يعارض اي من الايه. فالشريعة كلها من عند الله عز وجل، لا تعارض ايه بينها. فينبغي ان يعتقد ويوقن انه لا تضاد بين ايات القرآن ولا بين الاخبار النبوية ولا بين احدهما مع الاخر، بل الجميع جار على مهيع واحد. مهيع يعني طريق واضح، اي على طريق واضح واحد ومنتظم الى معنى واحد. بل الجميع جار على مهيع واحد ومنتظم الى معنى واحد. فاذا اداه بادي الرأي الى ظاهر اختلاف، يعني ظهر له في بادي الامر ان هناك خلاف، فواجب عليه ان يعتقد انتفاء الخلاف، ويبدا الخلاف في عقله هو يرى ان ايه، ان هذا يخالف ايه هذا، او ان هناك تضاد. فيجب عليه ابتداء ان يعتقد انتفاء الاختلاف، لان الله تعالى قد شهد له انه لا اختلاف فيه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه ايه خلافا كثيرا، فلا خلاف ايه، فلا خلاف فيه. فليقف وقوف المضطر السائل عن وجه الجمع، يعني يقف وقف الايه المضطر السائل، كيف اجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها الايه التعارض. او المسلم من غير اعتراض، لو ما عرفش يجمع يبقى يسلم ولا يرد النصوص، لانه عجز عن الايه، عن الجمع. فان كان الموضع مما يتعلق به حكم عملي، يعني اذا كان الامر من الامور التي تتعلق بالاعتقاد خلاص يسيبها ويسلم الامر لله، بيتعلق بها حكم عملي يحتاج اليه، فان تعلق به حكم عملي التمس المخرج